بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، مع مسك الختام، مع منتهى سورة البقرة، وبإذن الله تبارك وتعالى نلتف اليوم مع مسك الختام مع حكم النقل، ومسك الختام مع ختام سورة البقرة أيضا بإذن الله تبارك وتعالى، مسك الختام لحلقات رواية ورش قبل شهر رمضان المبارك، على أمل اللقاء بكم بعد هذا الشهر الكريم إن قدر البقاء واللقاء مع مطلع سورة آل عمران. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع منتهى حكم النقل، ومع التنبيهات الخاصة في منتهى هذا الباب. نلتف سويا مع التنبيهات. أولا، نحن متفقين إن إحنا لما تناولنا حكم النقل عرفنا أن النقل لا يكون إلا من كلمتين، مظبوط كده؟ واستثنينا لفظ واحد في سورة القصص، وهو لفظ ردأ فتقرأ ردأ. واتفقنا أيضا أن حكم النقل عندما ننقل حركة الهمزة إلى حرف ساكن لابد أن يكون الحرف الساكن ساكنا صحيحا، أي سوى أحرف المد، ما تكونش حروف مد لا ألف ولا واو ولا ياء. ثانيا، أن يكون الحرف ساكنا وصحيحا، أي عرفنا علامة السكون الصحيح، أي المرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة. ثالثا، أن يكون من كلمتين. في الختام أيضا للنقل بإذن الله تبارك وتعالى نتابع سويا، بنقول في التنبيهات: إذا جاء بعد همزة الوصل حرف منقول إليه حركة الهمزة، لما يجيني حرف منقول إليه حركة الهمزة، نتابع كده سويا: إذا جاء بعد همزة الوصل، إذا جاء بعد همزة الوصل حرف منقول إليه حركة الهمزة، مثل إيه؟ مثل إيه؟ تابعوا كده المثال: الأرض. الأرض، نظهر بالمثال الأرض. تابعوا كده معايا همزة الوصل هي وراها حرف مين؟ اللام. إيه اللي هيحصل في اللام؟ هنقل لها حركة الهمزة، صح ولا لأ؟ فتبقى اللام ها تشكيلها إيه؟ مفتوحة، الأرض، مظبوط كده؟ فبقول إذا جاء بعد همزة الوصل حرف منقول إليه حركة الهمزة اللي هي اللام، مثل الأرض تصير الأرض، فيجوز للقارئ، خلي بالكو، فيجوز للقارئ عند البدء بلفظ الأرض ها هيعمل إيه؟ إثبات همزة الوصل، يقول الأرض، أو الوجه الثاني ليه ها حذف همزة الوصل والبدء بالحرف المتحرك، هيحذف همزة الوصل ويبدأ بالحرف المتحرك مباشرة وهو اللام، فتبقى الأرض. يعني احنا مخيرين ان انا اقول الأرض، بس الكلام ده امتى؟ عند البدء. الكلام واضح عند البدء لما ابتدي بالكلمة، اما ابتدي بهمزة الوصل لان همزة الوصل لا تثبت الا عند البدء، فلما ابتدي اقول الأرض او الأرض، مظبوط كده؟ طيب تعالوا نشوف التنبيه الثاني، تعالوا نشوف التنبيه الثاني بيقول ايه. اذا جاء بعد همزه الوصل حرف منقول اليه حركه الهمزه، الله، طب ما هو زي اللي فات يا شيخ، بس خلي بالكم، خلي بالكم معايا بالراحه. اذا جاء بعد همزه الوصل حرف منقول إليه حركة الهمزة، كلام جميل. بس بص العبارة اللي جاية، ومتبوع ببدل. آه ده المرة دي مش وراها همزة، ده المرة دي وراها مد بدل، ومتبوع ببدل. مثل الآخر، الآخر مد بدل، فلما عمل لها نقل الآخر، فده بعمل له نقل مع ثلاثة البدل، مظبوط كده؟ ما عملت لها نقل ومش منساش تثليث البدل، فيجوز للقارئ عند البدء، ها؟ أما ابتدي عمل إيه؟ إثبات همزة الوصل، زي الشغلة اللي فاتت، إثبات همزة الوصل مع ثلاثة البدل. يبقى لما ابتدي بهمزة الوصل يا إخواني ويا أخواتي، أما ابتدي بهمزة الوصل هفلف البدل، الآخر الآخر الآخر. طيب الوجه الثاني، حذف همزة الوصل وابتدي بالمتحرك، اللي هو مين؟ اللي هو اللام. هفلث البدل؟ لا، مع القصر فقط. ده هنا بقى الفرق بقى، لو انا بدأت بهمزة الوصل افلث مد البدل، قصر وتوسط واشباع 2 4 6، ولو بدأت باللام مباشرة، الحرف المتحرك حذفت همزة الوسط وبدأت بالحرف المتحرك مباشرة، ماليش إلا القصر في البدل، لاخر أو لاخرة حسب المثال اللي قدامي. يبقى لما ابتدي أقول ألاخر ألاخر ألاخر، أدي التثليث مع همزة الوسط. طب احذف شيلوا همزة الوسط وابتدوا باللام، لاخر أو لاخرة حسب المثال. ماشي الكلام؟ ده تاني تنبيه. تالت تنبيه مهم جدا يا إخوان، تالت تنبيه مهم جدا. معذرة بس الكاميرا تيجي عليا الأول قبل العرض، عشان عايز أبين معلومة مهمة جدا تختص بألف لام ميم الأحرف المقطعة. المقدمة اللي أنا هقولها دي هي اللي هبين اللي أنا هبينه دلوقتي. لاحظوا أن الأحرف المقطعة في كتاب الله علماءنا قسموها إلى ثلاثة أقسام، والكلام ده هتكلم عليه بالتفصيل بعد رمضان إن شاء الله مع آل عمران، مع مطلع آل عمران. الحروف المقطعة علماءنا قسموهم لثلاث أقسام. قسم لا يمد أصلا وهو حرف مقطع وحيد ألف، هجيب له مد منين؟ ألف. طيب القسم الثاني يمد بمقدار حركتين، حي طهر أو حي طهر، ح يا ط ها را، حركتين. هجيب أزيد من كده فين؟ خلاص، ح يا ط ها را. القسم الثالث يمد بمقدار الإشباع، نقص عسلكم جمعها العلماء في كلمة نقص عسلكم أو سنقص علمك، أي واحدة من العبارتين دول، يا نقص عسلكم يا سنقص علمك، دول يتمدوا ست حركات مع استثناء حرف عين، خلاص له فيه التوسط والإشباع. طيب أنا بمد ست حركات في الحروف دي ليه؟ هي دي بقى هنا اللي أنا عايزه. ليه بمد ستة؟ عشان السكون. هقولها تاني عشان هبني عليها كلام مهم، بمد ست حركات عشان السكون، خلاص. طيب نتابع القاعدة بقى بتقول ايه، نتابع مع بعض. بنقول ألف لام ميم أحسب الناس، ملحوظة الأحرف المقطعة التي تمد بمقدار ست حركات الإشباع، همد ستة، تمد بسبب السكون، ومنها الحرف المقطع مين؟ ميم، اللي هو في آخر ألف لام ميم. وصلت؟ طيب تعالوا نشوف بقى، فإن اعتراها، نتابع اللوحة اللي بعدها، فإن اعتراها حركة، فإن اعتراها حركة، هجيب لها منين الحركة؟ لو وصلتها، فإن اعتراها حركة، ولا يكن ذلك إلا وصلا جاز للقارئ حينئذ النظر لأصل الحرف. هو سؤالي، عايز أسأل سؤال، هو أنا لما بقول ألف لام ميم حسب إيه ده؟ هو أنت لما قلت ميم ووصلتها بلفظ أول لفظ في سورة العنكبوت أحسب الهمزة، مش ميم ساكنة آخرها ميم ساكنة ووراها همزة مفتوحة، هطبق لها حكم الإيه؟ النقل. فلما طبق لميم حكم النقل بقت ميم ساكنة ولا حصل لها حركة؟ الحرف المقطع حصل له حركة، الحرف المقطع حصل له حركة بسبب النقل. فعشان كده العلماء بيقولوا فإن اعتراها حركة، المفروض ان انا بمد بسبب السكون. طب لو انا وصلت وحصل لها حركة همد ستة ولا مش همد ستة؟ ما انا بمد ستة عشان السكون، طب ما حصل لها حركة همد ستة ليه؟ العلماء انقسموا الفريقين، قالوا فإن اعتراها حركة ولا يكن ذلك إلا وصلا، الحركة دي عمرها ما تحصل إلا في الوصل، إلا وصلا جاز للقارئ حينئذ. النظر لأصل الحرف، هو أصل الحرف المقطع ساكن ولا متحرك؟ أصله إيه؟ أصله ساكن. فلما بص الأصل الحرف المقطع اللي هو السكون همدي ست حركات وصلا. أو الوجه الثاني، النظر للحركة اللي حصلت فهمد حركتين لأن دلوقتي السكون راح، فمش همد ستة، بقت زيها زي أي حرف متحرك يمد حركتين. تاني يا شيخ محمد الحتة دي، حاضر. بقول أنا الأصل في أن أنا بمد الحروف المقطعة سببها السكون. على فكرة دي أهم حاجة في حلقة النهاردة، أهم ما في الموضوع النهاردة، اللي جاي كله سهل. بقول أن أنا بمد الحروف المقطعة اللي هتتمد ستة حركات بتتمد بسبب السكون، صح كده؟ طب لو السكون ده اتغير من سكون لحركة، طب السكون هيتغير من حركة امتى؟ لما اقف ولا لما اوصل؟ وجاوبوني انتوا، هو انا ينفع اقف بحركة؟ لا، بقف بسكون. طب ولو وصلت احرك لو كان في سبب لكده؟ فلما اوصل ميم احسب، فبقت الميم ساكنة وراها همزة مفتوحة فبعمل لها نقل، ميم احسب، حصل لها حركة، بقت الميم مفتوحة ميمة، صح؟ فالعلماء قالوا طالما ان الحرف المقطع اللي هتمده بسبب السكون حصلت له حركة، انت مخير بين امرين، يتبص الاصل على الاصل دور زي ما بيقولوا، يتبص الاصل وتمد ستة، يا اما تبص للحركة اللي حصلت دلوقتي فتمد حركتين. فعشان كده بقول الف لام ميم احسب الناس وقفا، لو انا وقفت عليها هتبقى ساكنة فمد ستة، ألف لام ميم، أنا وقفت أهو ساكنة فمدت ستة. طب وصلا، وصلا هعمل لها نقل فهتبقى متحركة، فيبص الأصلها ومد ستة، يا إما بص الحركة ومد اتنين. طب تتقال إزاي؟ أنا عارف الكل منتظر القراية، ألف لام ميم حاسبة، لما مديت ستة بصيت للحركة ولا على أصلها؟ ها، لما مديت ستة بصيت على أصلها. طيب لو بصيت للحركة همد اتنين، ألف لام ميم حاسبة، اتنين بس، وصلت. طيب آدي كل التنبيهات الخاصة عندي النهاردة في حكم النقل، كان أهمها ألف لام ميم حاسبة أو ميم حاسبة، ماشي الكلام؟ طيب يلا بقى عشان نخش على مسك الختام كده، مسك الختام في النقل، مسك الختام أيضا في سورة البقرة، يلا من الآية 282 حتى الآية 286 المراجعة، تعالوا نتابع سويا مراجعة سورة البقرة. عندنا فرش حروف النهاردة، عندنا في الآية 282 عندنا تجارة حاضرة، حفص عن عاصم يقرأ بفتح التاء فيهما، تجارة حاضرة تاء بفتح التاء فيهما، أما ورش عن نافع فيقرأ بالضم تجارة حاضرة بضم التاء فيهما، تو بيضم التاء فيهما. طيب في الآية 284 عندنا فيغفر، حفص عن عاصم يقرأ بضم الراء، بضم الراء، أما ورش عن نافع فيقرأ فيغفر، ها، بسكون الراء، فلما تبقى الراء ساكنة وما قبلها مكسور فتبقى مرققة، فيغفر لمن يشاء. أيضا في الآية 284 عندنا لفظ ويعذب بضم الباء، ورش عن نافع يقرأ بسكون الباء ويعذب، فلما يسكن الباء مع القلقلة، مع القلقلة. تعالوا نروح على الفوائد سريعا. الفائدة الأولى بتقول عندنا الشهداء أن، لاحظوا كده معايا الشهداء أن، بقول نلاحظ من اللفظ السابق، نلاحظ من اللفظ السابق أن الهمزتان، أن الهمزتان مختلفتان في الحركة، واحدة مكسورة وتانية مفتوحة، يبقى مختلفتان في الحركة ولا لا؟ أن الهمزتان مختلفتان في الحركة، مع العلم بأن الهمزة الثانية تشكلها إيه؟ مفتوح. وعندنا قاعدة في ورشة عن نافع بتقول إذا اجتمع همزتان مختلفتان في الحركة وكانت الثانية مفتوحة، التانية مفتوحة، فتبدل الثانية إما ياء أو واو حسب حركة الهمزة الأولى. طب حركة الهمزة الأولى كسر، فيتناسب مع الكسر الياء، فعشان كده حكم الهمزة الثانية أن إبدال ياء مفتوحة، فتقرأ الشهداء ين ين. ماشي الكلام؟ طيب، يبقى في حكم الهمزة الثانية الإبدال ياء مفتوحة. تعالوا نروح على الشهداء إذا. طيب، بنقول نلاحظ من اللفظ السابق، نلاحظ من اللفظ السابق أن الهمزتان مختلفتان في الحركة برضو، واحدة مضمومة والتانية مكسورة، وليس فيهما همزة مفتوحة، ما فيش ولا واحدة فيهم همزة مفتوحة. قاعدة بتقول إذا اجتمع همزتان، القاعدة بتقول إذا اجتمع همزتان مختلفتان في الحركة وليس فيهما همزة مفتوحة، فحكم الهمزة الثانية إما التسهيل أو الإبدال واو مكسورة. التسهيل هتبقى الشهداء إذا، والإبدال واو مكسورة الشهداء إذا وذا. ماشي الكلام؟ طيب، ناخد الفائدة الثانية. الفائدة الثانية بتقول فليؤد، وعندنا لفظ تؤاخذنا، عندنا في الآية 283 كلمة فليؤد، وعندنا كلمة تؤاخذنا، واحنا اتفقنا في قاعدة بتقول ان لما يجيني همزة مفتوحة وقبلها حرف مضموم هيبدل بواو عدا كلمة فؤاد وعدا كلمة سؤال. عشان كده بنقول نلاحظ من اللفظين السابقين ان الهمزة مفتوحة ومسبوقة بحرف مضموم. قاعدة بتقول إذا جاءت الهمزة المفتوحة ومسبوقة بحرف مضموم فتبدل بواو مفتوحة عدا كلمة فؤاد وعدا كلمة سؤال. غير كده همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم ابدله بواو مفتوحة على طول ما عدا كلمة فؤاد وكلمة سؤال. فليؤد تقرأ فليود، وكلمة تؤاخذنا تقرأ تواخذنا، هكذا. أما الفائدة الثالثة، فليؤدي الذي ائتمن، كلمة ائتمن نلاحظ من اللفظ السابق أن الهمزة ساكنة، الهمزة اللي على الواو ساكنة ومسبوقة بهمزة وصل، والقاعدة بتقول إذا سبقت الهمزة الساكنة بحرف من الحروف السبعة الآتية الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل، ده انت لسه قايل الهمزة ساكنة وقبلها همزة وصل، فعشان كده بنقول فتبدل حرف مد حسب حركة الحرف المتحرك السابق لها. عشان كده شوفوا الذي ائتمن، الذي ائتمن، لو انا قرأت الذي ائتمن وصلا وصلت كلمة الذي بكلمة ائتمن، الهمزة الساكنة دي هتبدل ايه؟ الهمزة اللي على الواو دي هتبدل ايه؟ قال لك تبدل الهمزة الساكنة ياء، ياء. ليه؟ قال لك لأن الذال مكسورة. هو أنا لما بنطقها، لو أنا نطقتها الحفص، سيبكم من ورش، لو أنا بنطقها الحفص الذي ائتمن، ذي سامعين صوتي؟ ذي، ذال مكسورة في همزة ساكنة، فلما بدلها، لما بدلها هبدل الهمزة يا ألف يا واو يا ياء. طب ما هو قبلها ذا المكسورة والكسر يناسبه الياء، فتقرأ الذي تمن، الذي تمن. طيب، أما عند البدء بها، أما عند البدء بها فتبدل الهمزة الساكنة واو. ليه؟ لأن همزة الوصل مضمومة، لما ابتدي بهمزة الوصل هضمها فأقول أوتمن، أوتوا من، فلما جبها على بعضها وعايز احترف القراية أقول الذي تمن أوتوا من أمانته. عايز بقى الشغل ده النهاردة أسمع من إخواني وأخواتي القراية كده النهاردة. طيب الفائدة الرابعة، المقلل بخلف عنه أي فيه الفتح والتقليل وهو يرتبط بالبدل مسمى وقفا، لما أقف عليها مسمى مسمى. وأيضا في الآية رقم 282 كلمة إحداهما إحداهما، وكلمة أدنى أدنى، وكلمة مولانا مولانا. أما المقلل قولا واحدا فلفظ الأخرى الأخرى، مقلل ليه قولا واحدا؟ لأن الراء جاء بعدها ألف متطرفة الأخرى. وأيضا كلمة الكافرين فهي مقللة قولا واحدا لأنها مزيدة بالياء والنون، وإحنا اتفقنا أن كلمة الكافرين بتقلل قولا واحدا في رواية ورش عن الإمام نافع المدني. بهذا أنا كده اختتمت حكم النقل، وبفضل الله اليوم نختتم سورة البقرة بإذن الله تعالى، ونتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا متولي؟ تفضل نقرأ. تفضل يا متولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جميل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله. متولي خلي بالك من النقل، كاتبنا كاتبنا يكتب. ووطي صوت التلفاز يا متولي واسمعني عبر الهاتف. حاضر. ولا ياب كاتب ولا ياب كاتب لن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. جميل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو سفيها أو ضعيفا أو يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. متولي. نعم. خلي بالك من النقل، سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع. أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. تاني متولي كده، من الشهداء أن تضل إحداهما. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لا انتبه، إحداهما الأخرى، النقل إحداهما الأخرى. فتذكر إحداهما الأخرى. ولا ياب الشهداء إذا ماتوا. بارك الله فيك يا متولي. نتوقف عند هذا الحد عشان دي من أطول الآيات، فنقسمها بينك وبين إخوانك إن شاء الله. معنا اتصال آخر، الأخت فاطمة من القليوبية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت فاطمة. أبدأ إن شاء الله. ابدأ إن شاء الله من مطلع الآية برضو آية الدين من قوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. بس ليا ملاحظة أخت فاطمة، إذا تبايعتم يا أخت فاطمة نعم. انتبهي إلى ترقيق الراء في كلمة حاضرات وأيضا الراء تديرونها تاني إلا أن تكون إلا أن تكونوا تجارة حاضرة إلا أن تكون تاني إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا أخت فاطمة. وعليكم السلام. معنا أخونا زياد من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي زياد. أكمل؟ أكمل إن شاء الله وإن كنتم على سفر. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه. جميل. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. جميل. والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. بس أخي زياد انتبه إلى قلقلة الباء في كلمة وإن تبدو تو تبدو وإن تبدو تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جميل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير جميل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جميل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا جميل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بارك الله فيك أخي زياد أحسنت معنا أم تسنيم من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أم تسنيم حضرتك الصوت بعيد جدا كده الصوت واضح؟ لا برضه طيب أنا أسمعك تفضلي بالقراءة خلاص ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها لو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمل هو أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل لا تبالغي في الفتح أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تربون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أين النص؟ فتذكر إحداهما الأخرى. فتذكر إحداهما الأخرى. طب الأخرى لو بدأنا بها لنا فيها كم الأخرى؟ أيوة. الأخرى ولا ياب الشهداء وإذا ما دعوا. أحسنتي بارك الله فيك. ولا ياب. بارك الله فيك أحسنتي. نعم. بارك الله فيك. أحسنتي. طيب معنا الأخت إسراء من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت إسراء. طب الأول يا شيخ من فضلك هل من ممكن أن أقرأ لي الرجاء الأول ابتداء وسؤال؟ تفضل. الرجاء من فضلك أن أقرأ الكلمات التي أملتها المرة الماضية وكان مفروض أن تقلل يعني. نعم. ده الرجاء. أما السؤال أني لم أحقق لما أحقق ثلاثة البدل مع الآخر ولا أحققها في الأرض. تمام حاضر ماشي. طيب أبدأ أولا أجيبك على السؤال سريعا. ماشي. لفظ الأرض مش هقدر أحقق فيه ثلاثة البدل لأنه ليس فيه بدل. لأنها كلمة أرض أين البدل؟ نعم. عشان كده ملناش فيها إلا الإثبات همزة الوصل أو حذفها الأرض أو الأرض. نعم. أما لا نحقق ثلاثة البدل في كلمة لاخر لأنه من أوجه التلقي. هكذا وصل إلينا. جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. أنا كنت أخطأت في ثلاث كلمات عملتها المرة الماضية ممكن أقرأهم؟ تفضلي. فانتهي. تمام. حاولي للفتح أقرب. فانتهي. أيوة كده. تمام. النار. أحسنتي. كفر. أحسنتي. جزاكم الله خير. أقرأ من أي إن شاء الله؟ اقرأي من قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين. ماشي إن شاء الله. يعني إحنا نتمنى إن شاء الله مشاركة الجميع اليوم في ختام البقرة ولو حد له مقترحات أيضا إن شاء الله يعني نستدل بها إلى ما بعد رمضان بإذن الله. ربنا ينفع بكم يا رب. اللهم آمين يا رب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. ما حكم الهمزة الثانية التسهيل أم الإبدال؟ تسهيل. الإبدال ياء لأن الهمزة الثانية دائما مفتوحة. لما تبقى خدوها قاعدة لما تبقى الهمزة الثانية مفتوحة تبدل ياء. الشهداء أن تضل إحداهما ياء. بين الياء. الشهداء أن ياء ياء ياء ياء ياء. انقطع الاتصال. يعني الأخت إسراء تعود الاتصال إن شاء الله لضبط التلقي. معنا الحاج عبلة من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاج عبلة. أبدأ منين إن شاء الله؟ من قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. حاجة عبلة. أيوة. الهمزة الثانية تبدل ياء. شهداء. ياء. بينوا صوت الياء. ياء من الشهداء. ياء. حاضر. من الشهداء ينتظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أفندم بيّن ترقيق الراء فتذكر فتذكر إحداهما الأخرى الأخرى الأخرى لا مش راء مش مفخلة الأخرى مقللة الأخرى أيوة كده. ولا طب الشهداء التانية دي بقى مدها ستة مش كده؟ الشهداء المادة هيتمد ستة لكن احنا بنتكلم على الهمزة التانية بقى. أيوة الهمزة التانية دي يتعمليها واو يتسهليها. حاضر. الشهداء وذا لو هنعملها واو. حاضر. ولا ياب الشهداء وذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلي. طيب ما انت رققت الراء الأولى بتاعت صغيرا أو برضها زيها كبيرا إلى. حاضر. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا أو كبيرا إلى أجلي. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. بارك الله فيك يا حاج عبد. جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان في أحسن حال ويعيننا فيه على الطاعة وإياكم. اللهم آمين. والله يعلم الله كم يعز علينا فراقك وغياب برنامجنا. نحن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم على الخير. اللهم آمين. اللهم آمين. أبدأ سأل بالأوضة. نعم تفضلي. الوجه الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ابدأي من أداة الاستثناء إلا أن تكون تجارة ونسترسل في الوجه الثاني إن شاء الله. إلا في آية الدين الصفحة اللي قبلها الوجه اللي قبلها الصفحة التي قبلها من عند قوله إلا أن تكون تجارة. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها. طيب حاضرة مش فيها راء مرققة؟ نعم. تدير. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. جناح النقل جناح. نعم. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. بارك الله فيك يا أخت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا الأخت نسمة من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضلي أخت نسمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيك يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يعني أنا كان لي بس ملاحظة أخواننا طبعا اللي قرأوا اليوم كنت أود يعني أن هم تطبيق الكلمات اللي قلنا فيها نقل النهاردة لأنها مرت علينا. الأخرى الأخرى الأخرى يعني أنا كنت عايز إثبات الهمز وحذف الهمز, عايزين نطبق القواعد تطبيق عملي مع المشافهة. أيضا لفظ الأرض وكلمة الأرض إلى آخره. طبعا كده مسك الختام مع سورة البقرة ومسك الختام مع حكم النقل. احنا متبقلنا مع الهمز المفرد حكم واحد ألا وهو حكم التسهيل. متبقلنا مع همز المفرد لورش عن نافع التسهيل ده ان شاء الله تعالى هنستأنفه أو نستأنفه مع ما بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله مع استئناف حلقات رواية ورش. أيضا بإذن الله نستأنف مطلع صورة آل عمران. إحنا بفضل الله تعالى منذ بدء حلقات رواية ورش بدأنا صورة البقرة شرحا مع شرح الأصول مع القراءة بثلاثة البدل, ثم مرة أخرى أعدنا صورة البقرة للمراجعة وللتأكيد على الأصول التي شرحت مع شرح أصول جديدة مع شرح أصول جديدة مع القراءة, ونكتفي كنا بقراءة القراءة بوجه واحد, فمنا من كان يقرأ بالقصر ومنا من كان يقرأ بالتوسط ومنا من كان يقرأ بالإشباع. إن شاء الله عود على بدء مع بعد شهر رمضان مع سورة آل عمران بالقراءة بثلاثة البدل. إحنا لما بنشرع في سورة جديدة هنقرأ إن شاء الله بثلاثة البدل عشان ما تندثرش أوجه الرواية عشان ما تندثرش أوجه الرواية. فإن شاء الله تعالى ألتقي بكم بعد شهر رمضان المبارك. فكان مسك الختام اليوم مع النقل, مسك الختام مع سورة البقرة, ومسك الختام مع حلقات رواية ورش. ناخد أجازة ترتاحوا مني شوية إن شاء الله, يعني ما بعد شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي. يعني لي رجاء إن شاء الله في شهر رمضان المبارك ألا تنسوني من صالح الدعاء, كما أيضا مش عايزين ننسى الأصول اللي احنا شرحناها. فيعني مع القراءة برواية حفص في شهر رمضان الختمات اللي بنعملها إن شاء الله في شهر رمضان ياريت أو ياليت إن احنا ناخد صفحة أو اتنين يوميا برواية ورش إن شاء الله حتى نتذكر ولا ننسى. فالعلم صيد والكتابة قيد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة. من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول. وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, وكل عام وأنتم بخير. إلى أمل اللقاء بكم ما بعد شهر رمضان. أحسن الله إليكم ولا تنسونا من صالح الدعاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.